إنه يراكم من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. جعلناهم نصراء لهم على الباطل وعلى الظلم وعلى العدوان وعلى مخالفة أمر الله رب العالمين. ولا يملك الشيطان للإنسان إلا الوسوسة، ليس إلا هو يراك وأنت لا تراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء نصراء يتولون الفساق والكفار والفجار، يتولون أعداء الله سبحانه تبارك وتعالى، أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالله سبحانه ولا يصدقون النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا أنبياء الله، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، كذبوا وظلموا أنفسهم وغيرهم، افتروا على الله كذبا، قالوا الله أمرنا بها إذا فعلوا فاحشة. وكم من الفواحش ارتكبها الكفار باسم دين الله رب العالمين سبحانه. اقترفوا الفواحش، اجترحوا السيئات، وقعوا في المآثم ونسبوا ذلك إلى ربهم، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل مجيبا لهؤلاء إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتكذبون على الله رب العالمين وتقولون عليه ما ليس لكم به حجة على أنه جاء من عنده سبحانه؟ ارتكبوا الفواحش وسموها عبادة، ذهبوا إلى بيت الله الحرام يدقون بأيديهم مصفقين، يصفرون بأفواههم، يصيحون مشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون لربنا سبحانه، فيزيدون كذبا وزورا، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا كان هذا الشريك لا يملك شيئا، وإذا كان هو مملوكا لله، كيف يكون شريكا له سبحانه؟ وأنتم تقولون تملكه وما ملك، ولكن تاهت عقولهم فإذا بهم يقولون ما لا يفهمون، يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يطوفون بالبيت يصلون بزعمهم، ويقول ربنا مكذبا لهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، صفيرا بأفواههم وتصدية صفيقا بأيديهم، هذه صلاة؟ إنها صلاة المشركين، ويزعمون أنهم أمروا بذلك. يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، يقسمون الناس قسمين، أهل الحرم الحمص وهم قريش ومن دان بدينها من أهل الحرم، يقولون هم الحمص أي متحمسون في دينهم المتشددون فيه، وغير هؤلاء الحمص سائر الناس. فإذا جاء هذا الأحمسي ليطوف بالبيت طاف في ثيابه القرشي الهاشمي غيرهم، إذا طافوا بالبيت يطوفون إما وقد استعاروا ثيابا من القرشيين يطوفون بها، وإما يطوفون عراة بالبيت رجالا ونساء، ويقولون لا نطوف ونتعبد لله في ثياب عصينا الله بها، من أمركم بذلك؟ يكذبون ويقولون الله أمرنا بها. هذه الفاحشة وهذا الكذب على الله سبحانه وهذا الشرك بالله وهذه العبادة أكاذيب وترهات ينسبونها إلى الله سبحانه، والله بريء منها سبحانه. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين، على ملة، على طريق، على سنة، وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون، أي أنهم يهتدون بسنن السابقين من آبائهم ويقتدون يسيرون وراءهم في ذلك بغير نظر ولا اعتبار، بغير تفكر ولا استبصار، ساروا وراء الآباء وأضلهم الشيطان ورفضوا دين رب العالمين سبحانه الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أين تذهب بكم عقولكم، أين تذهبون، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنتم تنكرون أن يتجرد الرجل أمام الناس، أتنسبون ذلك لله سبحانه، أن يتجرد الرجل والمرأة أمام الخلق في حرم الله وفي حرمته سبحانه تبارك وتعالى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما أعجب ما يفعل الشيطان بالإنسان، يذهب بعقله ويأخذه بناصيته، يطوف به ويدور به كما يطاف بالحمار، يسير وراءه الإنسان الذي ترك دين ربه سبحانه، وراء الشيطان كالحمار لا يعقل ولا يفهم، بل يدافع عما هو فيه ويرد كلام رب العالمين بكلام فارغ يخرجه من فيه. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، هذا أمر الله عز وجل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أقيموا وجوهكم، اعتدلوا، وجهوا وجوهكم إلى الله وحده لا شريك له، ولوا وجوهكم حيث أمركم الله إلى قبلتكم التي جعلها الله عز وجل القبلة المستقيمة السوية، جعل دينكم أعظم ما يكون فأكمله وأتم عليكم نعمته سبحانه تبارك وتعالى، وأمركم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأن تدعوا الله سبحانه إقامة الوجه لاعتدال والاستواء على طريق دين الله سبحانه تبارك وتعالى، تقيم وجهك متوجها إلى الله وراء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه متابعا له ومخلصا لله، وهذان ركنا كل عبادة، كل عبادة لا بد وأن تقيم وجهك فيها متابعا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون مخلصا لرب العالمين سبحانه. كم من إنسان قد يكون يمشي على السنة ولكنه في قلبه يحب الشهرة، يحب الرياء، يتوجه بعمله إلى غير الله، لذلك أكد الله سبحانه على الاثنين، على أمر أن تستقيم على الدين، أن تتابع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأن تخلص لله رب العالمين. وكم من إنسان يكون في قلبه الإخلاص، يريد الدين وهو جاهل لا يعرف شيئا عن دين الله، فإذا به يخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيتعبد لله بما لم يشرعه رب العالمين. لذلك أمرنا بالاثنين، أن نقيم وجوهنا، أن نتوجه إلى دين الله سبحانه متابعين الكتاب والسنة، وأن نخلص لرب العالمين. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل مكان صلاة وفي كل زمان صلاة. عندما تريد أن تتعبد لله سبحانه توجه إلى ربك سبحانه متابعا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، مخلصا له دينك كما بدأكم تعودون. كما بدأكم، خلق الخلق، كنتم ترابا صرتم بشرا، تعودون ترابا مرة ثانية، ثم يعيدكم بشرا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى وحده الذي خلق الخلق، وهو الذي يفنيهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يجازيهم، الله وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانه المرجع إلى الله، كما أن البدء منه سبحانه. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. كما بدأكم أول مرة، إعادة الخلق أهون على الله من بدئه، وكل عليه هين يسير سبحان. كما بدأكم تعودون، كما خلقكم، يقول نبينا صلوات الله وسلامه في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأكم تعودون. ثم تلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيزال برجال أو يؤتى برجال ثم يردون على أعقابهم، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يعني يؤتى بأناس من أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه قد تركوا شريعته صلوات الله وسلامه عليه، وراء ظهورهم تركوها استدبروها وصاروا على غيرها. يؤتى بهم يوم القيامة، يريدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لم يزالوا مرتدين. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، هذا دين الله وصراط الله مستقيما، فاستقيموا عليه، واحذروا أن تزيغوا أن تروغوا أن تبتعدوا عن دينه، فإن العقاب شديد، وإن السؤال يوم القيامة عن كل شيء، فأعدوا للسؤال جوابا، وسألوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر عن المشركين أنهم كانوا يفعلون الفواحش ويحرمون ما يشاءون بزعمهم وأكاذيبهم، ويحللون لأنفسهم ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ونزل القرآن ليهديهم إلى صراط الله سبحانه، ويحذرهم من ذلك، أنه من قبح أعمالهم ما ارتكبوه من فواحش ثم نسبوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. أشركوا بالله، فلما عوتبوا في ذلك قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، واحتدوا بالقضاء والقدر. لو شاء الله ما أشركنا، لم يسألوا أنفسهم ولما أشركتم ولما فعلتم ذلك، وهل لو أنكم وحدتم ربكم هل منعكم ربكم سبحانه، هل أتاكم من عند الله شيء يبين لكم أن الذي تفعلونه صواب، أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. يفعلون الفاحشة ويبتلي الله عز وجل عباده بما يقعون فيه من فواحش ومن ذنوب بعدما بين لهم سبحانه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فبين الله سبحانه وحذر العباد من الشيطان، وحذرهم من الفحش والفواحش. وقد قال لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ليس المؤمن كذلك. فما بالك بالذين يرتكبون الفواحش؟ هل هؤلاء مؤمنون مخلصون لله، أم أنهم عصاة لرب العالمين، فسقوا عن دين الله وخرجوا عن عباءة الطاعة والإيمان؟ قل أمر ربي بالقسط، إذا استجاب الإنسان لله واتقى فقد قال لنا ربنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا ربهم سبحانه فابتلاهم ربنا سبحانه. وقد قال في كتابه: اتقوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، اتقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اتقوا غضب الله سبحانه، اعبدوا الله واتقوه إنكم إليه تحشرون سبحانه تبارك وتعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة حين ينزل غضب الله سبحانه على قوم، تنزل الفتنة على الجميع مؤمنهم وفاجريهم. اتقوا فتنة لا تكون هذه الفتنة للظلمة وحدهم، وإنما تكون على الجميع. الظلمة ظلموا وغيرهم سكتوا عن ظلمهم، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وكأنهم رضوا بهذا الحال، فإذا بالبلاء ينزل على الجميع. اذكروا آيات الله سبحانه وتذكروا واتعظوا بما أحله الله عز وجل بالأمم السابقة، واحذروا أن يبتليكم الله سبحانه. فقد كثر بين الناس الفواحش، كثر فيهم الحرام، كثرت بينهم الرذائل، كثر فيهم الظلم، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وتركوا شرع رب العالمين سبحانه وراءهم. قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، يذيقهم ربهم بعضا إما عملوا بعضا من ذنوبهم لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله بالأمراض، بالطاعون والأمراض التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط إذا ظهر الفحش والفواحش، جرائم الزنا واللواط، إذا اختلط الرجال بالنساء وظهر بينهم الفحش والقبح، جاء من عند الله البلاء، ولا تدري من أين يأتي هذا البلاء. يستنصر الناس بالناس ويتركون رب الناس، يبحثون عن علاج للأمراض التي تأتيه وتغلبهم الأمراض، يخرجون من شيء إلى أشياء، من طاعون إلى وباء، يخرجون من إيدز إلى هربس إلى كبد وبائي، يخرجون إلى طاعون إنفلونزا خنازير إنفلونزا دواد، ولا تدري ما الذي يخبأ في القدر لهم، ويعالجون الظواهر ويتناسون الأسباب، يعالجون المظاهر. مظاهر، تخيل إلى قوم عندهم بئر ملوثة، هذه البئر يشربون من مائها، ويصاب الإنسان بالمرض ويذهب إلى الطبيب يداوي له مظاهر المرض، والسبب موجود، يرجع إلى البئر فيشرب منها ويرجع إليه المرض مرة ثانية، إنها معالجات لظواهر. أما الأسباب نساها الناس، بل تناسوها وهم يعرفونها، يعرفون التقصير، ومع ذلك لا يريدون أن يرجعوا إلى ربهم اللطيف الخبير. يعرفون الذنوب، يعرفون المعاصي، وكأنهم يريدون أن يتحرروا من الدين بالكلية، فإذا بهم يتساقطون في الفحش والفواحش، فيبتليهم الله سبحانه تبارك وتعالى، يبتليهم فلا يقومون. أكلوا السحت، أكلوا الرشوة، ظلم بعضهم بعضا، أكلوا أموالهم بالباطل، كذبوا في معاملاتهم، خانوا الناس وخانوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالله يبتليهم بشيء فلا يفقون، فيبتليهم بأشياء، دخلوا في البورصة وقامروا بأموالهم، ضاعت الأموال، قالوا لعلها تنجح في المرة الثانية، خسروا وخسروا وخابوا حين اعتمدوا على غير الإسلام. وإذا بالفاتكان يدعو إلى الرجوع إلى المعاملات الإسلامية، لأنها طاهرة، لأنها نظيفة. هل قرأتم ذلك؟ قد عرفتموه. يدعو الناس إلى الرجوع إلى ما في المعاملة الإسلامية من نظافة وطهارة. أما المسلمون فهم ما زالوا يتكلمون عن فوائد البنوك أنها حلال ولا شيء فيها، بعدما حصل فيهم من خسائر، وبعدما حصل فيهم من ضياع للأموال. أين ذهبت الأموال؟ ذهبت إلى حيث عاقبهم الله سبحانه، أخذها من أخذها، وضاعت على أصحابها يبكون عليها ولا يعالجون السبب. لو أنها ردت إليهم لضاربوا بها مرة ثانية وثالثة، ولا وضعوها في القمار، ولا أكلوا بها السحت، ولا فعلوا بها الحرام. يزنون ويقعون في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويبتليهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا بهم يعالجون المظاهر، يقولون علاج الإيدز ماذا؟ لا علاج له، لا علاج له، ولكن ينصحون بلبس الواقي الذكري، الواقي الذكري في المعاشرة الجنسية بين الحميمين عندهم، عندهم، وانتشرت في بلاد المسلمين، انتشرت تحت هذه التسمية التي يلطفونها، وحقيقتها الزنا واللواط والعياذ بالله. يقولون للوقاية عليك بذلك، وهم يعرفون أن هذا لا يجدي شيئا، فينصحون أفرادهم وشعوبهم بأن يقلعوا عن هذه العادات حتى لا يتأذوا، ويفتحون لبلاد المسلمين باب الجنس على مصراعيه، افعلوا يا مسلمون، افعلوا حتى تتشردوا، حتى ينزل بكم من البلاء ما الله أعلم به. ثم يقولون العلاج في أشياء طبية نرسلها إليكم ملوثة، تضيع الناس كما ضيعوا عفافهم وشرفهم، ضيعوا على الناس صحتهم، وضيعوا عليهم أموالهم. والناس في غفلة لاهون. أين تذهبون؟ إلى أين ترجعون؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هم يسيرون وراء كل ناعق. من المشهور في الكرة؟ إنهم يسيرون وراءه. من الفنانة المشهورة؟ إنهم وراءها يسيرون. أين كتاب الله؟ وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، لا يعرفون عنه شيئا. تعال يا فلان صلي لله، يقول لا أحفظ الفاتحة. تحفظ الأغنية الفلانية؟ يحفظها، يجيدها، يحفظ الأغنية. أما كتاب الله لا يحفظ منه الفاتحة حتى يصلي لله سبحانه. هذا بعض ما يقع فيه الناس، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوها، حتى يستمرئوها، حتى يستصيبوها، حتى يتلذذوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، الذين مضوا. عباد الله، احذروا غضب الله، احذروا غضب الله. إياك أن تخدر نفسك بالمسكنات، تفعل المعاصي وتقول غدا أتوب. إن الله سبحانه تبارك وتعالى أمركم بالتوبة وقال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذروا غضب الله. الموت ترونه أمامكم في كل حين، في كل يوم ترون من يغدى بهم إلى مثواهم، إلى رحمة رب العالمين أو إلى ما يشاء سبحانه. وغدا نكون كذلك. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ نعصي الله سبحانه ونزعم أننا نحبه؟ احذر من الادعاء، فإنه لا بد من بينة على دعواك، وإلا فهي دعوة كاذبة. بينتك الصدق والإخلاص والمتابعة لدين الله، حبا في الله وحبا في كتابه وفي رسوله صلوات الله وسلامه عليه وشرعه ودينه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.